أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. درس اليوم أيها الأخوة يبدأ من الآية الخامسة من سورة المجادلة، يبدأ من قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذا هو الدرس الثاني في تفسير هذه السورة المباركة: إن الذين يحادون الله ورسوله. طبعا الأحكام التجويدية في هذه الآيات باختصار كده شديد: يحادون، ده مد بعد حرف مشدد بيكون مد إيه؟ كلمي مثقل، مش كده؟ وقد أنزلنا، النون السكنة بعدها زاي، يبقى دي اسمها إيه؟ إخفاء حقيقي. معايا ولا الشرح كده سريع الأحكام التجويدية؟ لأن الدرس سيبقى تجويد وتفسير وعلوم إيه وأصول تفسير. آيات باء، التنوين بعد باء بيكون إيه؟ إقلاب، مش كده؟ دي الحاجات المهمة. عذاب مهين، نفس الصورة، تنوين بعده ميم يكون إدغام بغنة. ألم تر أن الله يعلم ما يكون من نجوى، نفس الصورة، النون ساكنة بعدها نون بيكون إيه؟ إدغام بغنة. ما يكون من نجوى ثلاثة، القراءة اللي احنا بنقرأها حفص ثلاثة إلا هو رابعهم كما سيأتي في قراءة بالنصب على أنها حال، خمسة ثلاثة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك، ده مد متصل، المد بعد المد والهمزة في كلمة واحدة بيكون متصل إلى آخر الآيات. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. لما ذكر سبحانه المؤمنين في أول السورة وذكر حكما من أحكام هذه الشريعة الغراء ألا وهو حكم الظهار، ذكر هنا الذين يحادون الله ورسوله، يخالفون أوامره، يرتكبون ما نهى عنه، عكس الصنف الأول. الصنف الأول صفة المؤمن الذي يسعى ويجتهد لمعرفة الحق والصواب، فهذه امرأة من النساء الفضليات وقع زوجها في خطأ لم يأتي له حكم في الشرع بعد، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له ما حدث من زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أو لم يكن نزل عليه حكم هذا الأمر، فجلست المرأة تجادله وتحاوره مرة ومرتين وثلاث حتى أنزل الله عز وجل لها حكما كان عاما لكل من فعل فعلة زوجها. وذي شأن المؤمن أنه إذا وقع في أمر ما رجع إلى الله عز وجل، نظر ماذا قال الله في هذا الحكم، ماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين له فيندرج تحت وصف المؤمنين الذين إذا علموا حكم الله قالوا سمعنا وأطعنا. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، عكس هؤلاء المشركون والمنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل هنا في هذه الآية الخامسة من هذه السورة، وبدأ إن الذين يحادون الله ورسوله، عكس المؤمنين، فالمؤمن لا يحاد الله ولا رسوله، والمحادة هنا هي المشاقة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. كبتوا أي أهلكوا، يقول قتادة أخزوا كما أخزي الذين من قبلهم، والمعنى يحتمل أكثر من معنى فيها، يعني كبتوا تحمل على الهلاك، تحمل على العذاب، تحمل على الخزي في الدنيا وفي الآخرة. ده تقريبا كل ما جاء في كتب التفسير لو جمعتها كلها تجدها معاني كلها متقاربة، كبتوا أهلكوا عذبوا أخزوا كما أخزي الذين من قبلهم. والمراد هنا المشركون وقيل المنافقون، يبقى برضو المعنى يحتمل الأمرين. إن الذين يحادون الله ورسوله، كل من كان بهذه الصفة يشاق الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، يخالف أمر الله وأمر رسوله، هو داخل في هذه المحادة. الجزاء كبتوا لعنوا أخزوا عذبوا في الدنيا قبل الآخرة. وهنا فايدة برضو، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، يقول لك ده وده موجود في القرآن كثير، ما يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي، كبتوا ده ماضي وإن كان الأمر يحتاج إلى مستقبل، فالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي بيقوله تنبيها على تحقق وقوعه وأنه واقع وكائن لا محالة. ونلاحظ هذا أنه قد وقع لهؤلاء، إن أخذنا اللفظ عن المشركين فنلاحظ أن الله عز وجل أخزاهم وعذبهم في الدنيا في يوم بدر، كبتهم بالقتل والأسر والقهر، وهذا قد حصل لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعض المفسرين يا إخوان يفسر يحادون الله ورسوله بتفسير قد يكون قريب لواقع الأمة الآن الذي نراه في مجالسنا، سواء كانت نيابية أو محلية أو ما شابه ذلك، بالذين يضعون ويختارون حدودا غير حدود الله، أو يشرعون تشريعا غير تشريع الله، يسمونه قانونا قانونا، بس بشرط أنه يخالف شريعة الله عز وجل. أما ما كان فيه من قوانين لمصلحة العباد لتنظيم أمور الناس كالمرور والبطاقات والجوازات وما شابه ذلك، أو يسنون تشريعا شريطة ألا يصطدم مع شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه غير داخل في هذا. أما ما يشرعونه ويضعونه من قوانين تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأمر يعنيهم وهم داخلون في هذا الوعيد، وتنطبق عليهم هذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في ذلك رائع اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، يراعي في هذه الأمور ويتحدث عنها باستفاضة. والإمام الشاطبي له أيضا كلام جميل في هذا يراجعه من يحب، لكن باختصار يحادون الله ورسوله يدخل في هذا المعنى، كل من يشرع تشريعا غير تشريع الله أو يضع قانونا يخالف قانون الله عز وجل فهو لا شك داخل في هذا الوعيد. إن الذين يحادون الله ورسوله، يبقى المحادة تحتمل المعنيين، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الأمم السابقة من الذين حادوا رسل الله. لو نظرت إلى نوح ومن جاء بعده تجد أن كل من حاد رسولا من هؤلاء الرسل أنزل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. ومما ميز الله به هذه الأمة أن يعني أخر لها العقاب في الآخرة ولا يؤاخذها بعقاب عام للأمة كلها فيستأصلها لمخالفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الأمم السابقة ممكن ينزل العذاب والعقاب عليهم جميعا فيهلكون، لكن من رحمة الله بهذه الأمة أن يعني خفف عليها هذا الأمر وأخذ وعدا على نفسه أنه لا يستأصلها كلية، بل قد يعاقب فرد شاق الله ورسوله بعقاب دنيوي قبل العقاب الأخروي، وقد يمهله الله عز وجل حتى يتوب ويرجع إليه، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أن كبتوا لعنوا عذبوا كما عذبت الأمم السابقة التي حادت رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقد أنزلنا آيات بينات في حكم هنا، وقد أنزلنا الحكم الأولين أنزلنا ده إخفاء حقيقي، في إخفاء شفه بيكون مع الميم الساكنة مع الباء فقط، آيات بينات تنوين بعده باء بيكون إيه إقلاب. وقد أنزلنا آيات بينات، كيف يفعلون ذلك؟ وقد أقمنا أدلة واضحة تبين معالم الشريعة وتوضح حدودها وتفصل أحكامها، فلا عذر لهم في مخالفتها والانحراف عن سننها. وقد أنزلنا آيات بينات، فلا يليق بالمحاد والمخالف والذي يشرع ويصادم الشريعة، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن الأمر محكوم بضوابط وقوانين سماوية لا يليق ولا ينبغي لأي إنسان مهما كان أن يخالف هذه الآيات البينات الواضحات. وللكافرين عذاب مهين، الكافرون بكل ما يجب الإيمان به يسمى كافر، فتدخل فيه الآيات المذكورة هنا دخولا أوليا. عذاب مهين للكافرين بحدود الله بشرع الله بما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لهم عذاب مهين مخز يهين صاحبه ويذله ويخزيه في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قد يعاقبه الله عز وجل على مخالفته حتى يرجع ويعود إليه سبحانه وتعالى، وإن ادخر له أو استدرجه في هذا وأمهله مرة واثنتين وثلاث حتى قابله يوم القيامة، فله عنده العذاب المهين المخزي الموجع في آيات أخر أليم. والخلاصة أيها الأخوة، إن لهؤلاء المحادين لله ولرسوله عذابا في الدنيا بالخزي والهوان، وعذابا في الآخرة في جهنم وبئس القرار. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا جميعا، فدي برضو إيه فحقيقة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ميم ساكنة بعدها باء تكون إيه إخفاء شفهي. وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. قضية البعث دي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يوقن بها الإنسان، ودي رادع من الأمور التي تردع الإنسان وتوقفه عند حده إذا أقدم على مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وهو يوقن بالبعث وأنه واقف أمام الله لا محالة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا أيقن الإنسان بذلك وآمن بذلك إيمانا حقيقيا، فإنه لا شك سيعمل لذلك اليوم ألف حساب. وهذا لا يمنع أن الإنسان المؤمن بالبعث والحساب أنه يخطئ، لا يفهم منها ذلك، بل قد يقع المؤمن بالبعث والنشور والحساب والعقاب قد يقع في ذنوب ومعاصي بل وكبائر. لكن ذكر الآية هذه عقب محادة المنافقين والمشركين تنبيه على أهمية البعث، وأن البعث والإيمان به من الأمور التي تجعل الإنسان يقف عند فعل الخطأ مرة ومرات، حينما يتصور أنه واقف بين يدي الله عريانا كما ولدته أمه، لا شك أنه سيعمل لهذا اليوم ألف ألف حساب يوم يبعثهم الله جميعا. وهو قادر على ذلك، قادر على أن يبعث الخلائق، بل سيفعل ذلك بعد أن بليت أجسامهم وتحللت. هو وحده القادر على أن يبعثهم يوم القيامة، فيأتونه كما ولدتهم أمهاتهم، كما في الحديث عريان غير مختون يقف أمام الله عز وجل فينبئهم بما عملوا. سبحانه جل في علاه ينبئ كل إنسان بما عمل، يذكره بكل صغيرة وكبيرة، بكل فعل فعله في الدنيا. يوم يبعثهم الله جميعا فيقفون بين يديه فينبئهم بما عملوا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، أحاط به علما ولم يذهب عنه شيء. ونسوه، وهذا دأبهم وديدنهم، حتى ذكرهم به سبحانه في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة عليهم. والله على كل شيء شهيد، مطلع وناظر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا شديد الوعيد والتقريع العظيم ليعرفوا أن ما حاق بهم من العذاب إنما كان من جراء أعمالهم وقبيح أفعالهم. هذه الآية الثانية: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصى كل عمل عملوه ونسوه، والله على كل شيء شهيد، كفى به شهيدا. الآية الثالثة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. اسمها آية إيه؟ النجوى. النجوى دي مصدر معناها التحدث سرا، والله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. النجوى معناها إيه؟ تحدث سرا، مأخوذة من النجوى وهي مرتفعة من الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة، طبعا العدد كما يقول النحويون غير مقصود، مش معناها العدد ده بس، لا، أكثر أقل داخل في هذا، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجهر لا تخفى عليه خافية، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. دي وضحت المعنى أكثر، يبقى العدد هنا إيه؟ غير مقصود، لأن ولا أدنى أقل ولا أكثر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية إلا هو معهم. ما يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء. طيب احنا قلنا ان القراءة بتاعتنا اللي هي قراءة حفص الكسر، ما يكون من نجوى ثلاثة، طبعا الاعراب على انها نعت للنجوى. في قراءة اخرى لابن ابي عبلة يقولك ثلاثة خمسة، الاعراب على انها ايه؟ الاعراب على انها حال، حال كوني ثلاثة او خمسة. ابن ابي عبلة قرأ ثلاثة وخمسة، يبقى القراءتين اللي عندنا هنا في الآية دي إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، اللي هي قراءة حفص بنقرأ بها على أنها إيه؟ نعت للنجوى، لكن على قراءة ابن أبي عبلة نص على الحال. الإمام الرازي له نكتة هنا لطيفة أحب أن أطلعكم عليها، وهي بيقول: الثلاثة والخمسة وأهمل أمر الأربعة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر الثلاثة والخمسة، وأهمل ذكر الأربعة والستة والثمانية قبل الفردي. قال لك إن دي إشارة إلى كمال رحمته، لأن الثلاثة إذا اجتمعوا، فإذا أخذ اثنان في التناجي هيبقى واحد هيحزن، لكن لو معاه أربعة، اثنين تناجوا فيما بينهم واثنين بقوا، خلاص مش هيحزن. لكن دايما العدد الفردي هيحتاج كل واحد يتناجى مع الثاني، هيبقى واحد فردي، الواحد الفردي هيحزن. ولذلك ذكر ده سبب ذكر الايه الفردي. ايه بس فينا قراءة ابن ابي عبلة هنا، هو ذكرتيه. كيف؟ أنا بتكلم على بعض القراء قرأوا ثلاثة وخمسة، اللي هو ابن أبي عبلة، بتكلم على ثلاثة وخمسة بس. ماشي، خدت بالك؟ فثلاثة هنا إذا اجتمعوا فأخذ اثنان في التناجي، الثالث هيحزن والخامس هيحزن والسابع هيحزن وهكذا، لكن العدد الزوجي خلاص ما فيش ايه، لا داعي لذكره. والمشاورة هنا اذا تشاور اثنان مع بعضهم، او اربعة كل اثنين مع بعض، او ستة كل ثلاثة مع بعض، مش هيبقى داخل في هذا المعنى. وكذلك الخمسة والسبع وهكذا، في كل عدد فردي هيحصل في واحد ايه في الاخر حزين بعيد عن الايه النجوى. وقيل إن الآية نزلت في قوم من المنافقين لأقوال المفسرون بيذكروها من باب توسعة الشرح وتوسعة معاني الكلمات والآيات، مرة يسندون ومرة يجتهدون فيما أعطاهم الله عز وجل من لغة يستطيعون أن يفسروا ويوضحوا القرآن، ويقولون أقوالا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، لكن ما كان بسند صحيح كما قلت في أول كلامي في الدرس السابق، إن سبب النزول إذا تتبعته ووجدت السند صحيحا فيبقى الأمر عليه، لكن ما يذكره العلماء دون تحقيق في السند فلا بد أن نحققه ونراجعه حتى نتأكد من صحته. قوم قالوا إن الآية نزلت في قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين، ده وارد. ابن عباس يقول نزلت في رجلين ربيعة وحبيب بن عمرو وصفوان بن أمية يتحدثون، فيقول أحدهما للآخر هل يعلم الله ما نقول، والثاني يقول ليعلم البعض دون البعض، والثالث يقول إن كان يعلم البعض فيعلم الكل. دي كلها أقوال ذكرها المفسرون في كتبهم وفي تفاسيرهم لتوضح أن هذا المعنى له ما يدلله ويقويه بحيث أن الإنسان يصل في النهاية إلى المراد ويصل إلى معلوم الآية. الإمام ابن جرير رحمه الله له في تفسيره على هذه الآية، طبعا الآية فيها أمر عقائدي نحن نعتقد ولله الحمد وكلكم يعتقدونه ويوقن به لا مانع من التذكرة به، وهو أن الله عز وجل فوق عرشه، كلنا نعتقد ذلك، هذا معتقد أهل السنة، وعلمه معهم أينما كانوا، كلام في ذلك يطول لكن المعنى أظنه واضح لديكم جميعا، تعتقدونه كما نعتقده أن الله عز وجل فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. فالآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ابن كثير يحكي في تفسيره الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا ما علمه بهم وبصر نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيئا. طبعا ده شيء معلوم ومعتقد نعتقده ولله الحمد. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الإمام أحمد رحمه الله يقول افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. المعتزلة هي التي شذت وخالفت إجماع الأمة، إجماع الأمة من الصحابة والتابعين على هذا الذي قلناه. المعتزلة شذت في هذا الاعتقاد، واعتقادهم فاسد مردود عليهم، فقالوا إن الله في كل مكان، استدلوا بهذه الآية وبغيرها من الآيات التي ظاهرها كهذه، وهو الله في السماوات وفي الأرض وغيرها من الآيات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كل هذه الآيات يحتجون بها على أن الله في كل مكان، لكن هذا مردود عليهم. رد عليهم إمام ابن حزم رحمه الله وغير واحد، وأظن أن هذا الأمر واضح لديكم تعتقدونه جميعا وتوقنون به. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل في ذلك في شرح حديث النزول، يقول لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة ثبت تفسيره عن السلف بالعلم، بالإيه؟ بالعلم، قال هو معهم بعلمه. وذكر الإمام ابن عبد البر أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم في هذا أحد يعتد به، لأن خلاف المعتدلة خلافهم لا يعتد به مردود عليهم. قال ابن عباس هو على العرش وعلمه معهم، ده ما يستنبط من هذه الآية الكريمة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالعلم هنا هو المقصود، علمه محيط بكل شيء، سمعه محيط بكل شيء، لكن معتقدنا الذي نعتقد ويعتقده من قبلنا من سبقنا من أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش وعلمه محيط بكل شيء، هو على العرش وعلمه معهم. ده باختصار. الآية اللي بعد ذلك: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: هم اليهود. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، المقصود اليهود. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين يهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن ابن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سام عليك، يريدون بذلك شتمه، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. طبعا رواية السام عليك دي في صحيح البخاري عن أنس موجودة ومعلومة، وكيف ردت السيدة عائشة عليهم ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها سبتهم ولعنتهم وأخبرها أنه رد عليهم إذا كانوا يقصدون الموت عليك فقاله عليكم علي وعليكم أيضا. والإمام ابن عباس يقول أنها نزلت في اليهود والمنافقين. دايما تجد في تقارب في أسباب النزول بين اليهود وبين المنافقين، في تقارب بينهم. معظم أسباب النزول في مثل هذه المواقف يقولك نزلت في اليهود ونزلت في المنافقين، في تقارب، كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فيقول المؤمن: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة، ويسوءهم ذلك، فكثرت شكواهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا أو فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت هذه الآية. الإمام ابن العربي في تفسير أحكام القرآن بيقول: كانوا يقولون لو كان محمد نبيا لما أمهلنا الله بسبه والاستخفاف به، وجهلوا أن الباري حليم، يظنون أن الله قد غفل عنهم، لا، إنه حليم يمهل ولا يهمل، لا يعاجل من سبه، فكيف بمن سب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إن قوما سبوا ربهم سبحانه وتعالى فادعوا له الولد والبنت، تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك، فصبر عليهم، لا أحد أصبر من الله كما في الحديث القدسي، فهو يصبر على من يسبه فلا يصبر على من يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على الله الأذى من الله، يدعون له الصاحب والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. حسبهم جهنم هي كافية لهم، وعقاب كاف لكل من آذى الله ورسوله، لكل من سب الله ورسوله، تمرد وحاد الله ورسوله، حسبه جهنم. ف فهي كافية له، لا يفلت عن عقاب الله عز وجل ولا يستطيع أن يبتعد عنها، فهي كافية له وجازية ومجازية له على أكمل وجه. حسبهم جهنم، تعبير بليغ ما بعده تعبير، يصلونها وبئس المصير والعياذ بالله، بئس المرجع، بئس المكان. ولذلك نجد أن مثل هذه الآيات تأتي عقب مخالفة ومحادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد الختام بهذه الصورة: ليرتدع كل مرتدع حاد الله ورسوله، فيرتدع وينزجر قبل أن تحوطه والعياذ بالله جهنم، فيتحسر ويندم فلا ينفع الندم، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لا، فالجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى الله عز وجل المؤمنين بعد ذلك وحذرهم أن يجترموا في النجوى ما اجترمه أولئك: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان كما تناجى السابقون من اليهود ومن المنافقين. الله عز وجل يحذر عباده المؤمنين من أن يتشبهوا بهؤلاء في مناجاتهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يتناجى به الجهلة من أهل الكتاب ومن هم على ضلالهم من المنافقين والعياذ بالله. وتناجوا بالبر والتقوى، إذا تناجيتم فلتكن بالبر وبالتقوى، لا بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمعصية الرسول، تناجوا بالبر والتقوى. وهذا شأن المؤمن. ألا ترون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المؤمن هذا شأنه وديدنه. المؤمن يعني كلمته مخبوءة عند لسانه، لا يخرجها ولا يتكلم بها إلا إذا وجد لها منفعة تفيده، تفيد غيره، تكتب له لا عليه. لا يتناجى هكذا كما يتناجى أهل الكتاب في معصية الله ومعصية رسوله. ده يأخذنا إلى أن الإنسان إذا تكلم نظر في الكلمة التي يتكلمها قبل أن ينطق بها، لأنها إذا خرجت أصبحت عليك، قبل يفكر قبل أن تخرج الكلمة من لسانه: هل فيها خير؟ تكلم. هل فيها شر؟ أمسك. لأن الله من حكمته ورحمته بخلقه أنه لا يحاسبنا إلا بما تكلمت به ألسنتنا أو اعتقده القلب. ما يوسوس لك في داخلك الله عز وجل يعني عفى عنه، ما لم تتحدث به أو تعمل به. هذا معلوم في الحديث وفي تفسير الآية الكريمة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فانظر في الكلمة، إن كان فيها خير قلها على بركة الله، إن كان فيها شر أمس، معك فم ومعك لسان. فلا تتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما تناجى أهل الكتاب والمنافقون ومن على شاكلتهم. وتناجوا بالبر والتقوى، تناجوا بالبر والتقوى. شوف الختام: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا هو الزاجر الوحيد الذي يزجر الإنسان، أنه شوف الآية السابقة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وهنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لو أيقن الإنسان بأنه راجع إلى الله وواقف بين يديه وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة فيخبره بجميع الأعمال والأقوال التي أحصاها عليه، وأنه سيجزيه عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، لا شك أنه سيتناجى بالبر وبالتقوى. روى الإمام أحمد في مسند عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنف ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ شوف دي يعني ستر الله بعبده المؤمن، يذكره بذنوبه التي وقعت منه في الدنيا، أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك. بس ده المؤمن الذي مات على الإيمان، لكن صدرت منه بعض الذنوب، وهذا شأن كل إنسان مؤمن أن يقع منه ذنوب كثيرة أو قليلة، من رحمة الله به أنه يذكره بها: تذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. تذكر ذنب كذا؟ حتى إذا ما ذكره بذنوبه كلها وظن أنه قد هلك يقول له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ده العبد المؤمن. ثم يعطى كتاب الحسنات فيأخذه بيمينه، لكن الكافر والمنافق كفر اعتقادي والعياذ بالله، فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حديث ده في مسند الإمام أحمد، وهو في الصحيحين أيضا من حديث قتادة رضي الله عنه عن صفوان بن محرز أو محرز، تشكيل لا في مشكلة. ده من رحمة الله بعبده المؤمن أنه يحاسبه حسابا يسيرا. شوف لما يضع عليه كنفه ويستره، لأن الستر من الأمور التي يشعر الإنسان فيها بالطمأنينة من الله عز وجل حينما يستره. إذا كان رب العزة يستر عبده المؤمن، فكيف بنا مع بعضنا؟ قد يذنب الإنسان الذنب فيراه أخوه فيعيره أو يذكره أمام الناس، هذا لا شك لم يجد للإيمان طعم ولا حلاوة استقرت في قلبي، ولا ذاق طعم الإيمان الذي يتحسس أخطاء الآخرين من إخوانه ولا يستر عليهم ذنوبهم ولا عيوبهم. ألا ترى أرحم من الرحمن الرحيم الذي يذكر عبده المؤمن ويعرفه بذنوبه ويقول له: تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنب كذا؟ حتى ظن أنه قد هلك فيقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ألا فليتق الله كل منا وينزجر عن هتك عيوب إخوانه من المؤمنين فيستر عليهم، فإن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. وهذا لا يتنافى مع النهي عن المنكر، هذا موضوع آخر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أصل عظيم من أصول هذه من أصول الدين، لكني أقصد خطأ أو هفوات قد تحدث من الإنسان. نعم مطلوب منك أن تذكر وأن تنصح وتزجر على انفراد وتذكره وتخوفه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لكني أقصد الستر، هتك الستر والعرض وذكر هذه المساوئ والتنابز بها والعياذ بالله وذكرها للناس مش من باب النصيحة بل من باب أنك تريد أن تفضحه وإلى آخره. تذكر أن ربك الرحمن الرحيم القادر يأتي بعبده المؤمن يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى رحمته، ولا رحمة غير رحمته في هذا اليوم، فيذكره بذنوبه وأخطائه فيذكرها ويظن أنه قد هلك، فيجد الرحمة ويجد العفو من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فيقول له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون هؤلاء لا رحمة لهم، لا رحمة لهم، لأنهم حادوا الله ورسوله، لأنهم شاقوا الله ورسوله وماتوا على كفرهم، فلا يستحقون رحمته ولا يستحقون العفو، لأنه لا يعفو إلا عمن مات على الإيمان به وتوحيده ولم يشرك به. أما من مات على الكفر والنفاق الاعتقاد والعياذ بالله فهذا لا رحمة له ولا عفو تناله من الله، ولا عفو يناله من الله عز وجل، لأن الله سبق أن قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. وفي هذا تحذير وإرشاد، تحذير من مشابهة الكفار والمنافقين فيما يتناجون فيما بينهم من الإثم والعدوان. ده الدرس المستفاد من هذه الآية، فيها تحذير من مشابهة الكفار والمنافقين في هذه وفي غيرها، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، وإشارة للمؤمنين. يبقى التحذير من مشابهة الكفار، والإرشاد للمؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن يتناجوا بالبر والتقوى، يعني بالطاعة وترك المعصية. ثم خوفهم سبحانه وتعالى بقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ده ختام الآية للمؤمنين، إنما ختمها للكافرين وللكافرين عذاب مهين. أما ختام المؤمنين فيختلف عن ختام هؤلاء، واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. ثم شجع المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم وأنها لا تضرهم، لا يحزنكم ذلك، مناجاتهم فيما بينهم من سبكم من القيل والقال سواء كان بالتربص بقتالكم، شجع المؤمنين سبحانه وتعالى في قلة المبالاة بمناجات الأعداء وأنها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكلين عليه بقوله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني النجوى التي ذمها الله المزين لهذه النجوى بالشر والحامل عليها هو الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم أي الشيطان شيئا إلا بإذن الله بمشيئته. طبعا المؤمن يعتقد هذا وأنه لا يصيبه أي مصيبة كبرت أو صغرت إلا بإذن الله، فالمؤمن يعتقد هذا الاعتقاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لو الأم اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ده شيء يطمئن به قلب المؤمن ويعتقده، لأنه لو اعتقده اطمئن أن أي مناجات من المنافقين والكفار لا تقدم ولا تؤخر عنده، بل عليه أن يأخذ الحذر. مش معنى هذا أن يترك، لا، المؤمن دائما يأخذ الحذر من أعداء الله من المنافقين والمشركين، لكن هذا المعتقد يعتقده أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وليس بضارهم دي نفس المد برضو اللي احنا قلناه ايه في يحادون ايه اللي هو مد ايه كلمي ثقل, لان المد الكلمي نوعان مش كده, كلمي مثقل وكلمي ايه مخفف, وفي برضو الحرف مثقل وحرفي مخفف. الكلم المثقل زي ما قلنا ايه ولا الضالين يحادون دي كلمة مثقل. طب كلمة مخفف زي ايه؟ ها تقول يا استاذ الان لا يوجد الا في موضعي يونس اثنين الان وقد عصيت قبله الان وقد كنتم به تستعجلون. الحرف نوعان برضو, حرف مثقل وحرف مخفف. الحرف المثقل ألف لام دي كده مثقل, ميم ده مخفف ماشي. فهنا نفس السورة يحادون في أولها وفي آخرها هنا إيه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم. الراء هنا إيه مرققة مرققة ولا مفخمة؟ إحنا كده هنقول يعني طبعا أكيد عندكم فكرة عن التجويد الحاجات ديت, بس الدرس اسمه تجويد وتفسير وأصول تفسير. فإحنا يعني إيه التجويد له طبعا له شرح طويل, لكن يعني كل مرة لو واحدة أو اثنين ممكن إيه تطلع في النهاية استفادة كبيرة جدا. فهنا الراء مرققة لأن الترقيق والتفخيم في الراء تقريبا له 10 أمور, 4 منهم مخفف و4 مثقل قصدي مفخم, واثنين يستوي فيهم إيه التفخيم والترقيق. هنقولهم بالترتيب وإحنا ماشيين. هنا من ضمن إيه الترقيق, الترقيق هنا ليه؟ إذا ما كسرت الله ينور عليك, فهنا إيه مكسرة هنا مكسورة, ولذلك تجد فيها النطق ينبغي أن يراعيه الإنسان, لأن كتير من القراء ممكن تطلع منهم الترقيق فيه تفخيم والتفخيم فيه العكس. شوف ما تيجي تقراها تاخد باب وليس بضارهم, الكل بيقرأ هكذا ده غلط. إنما أنت تقرأ إيه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم, دي القراءه ايه صحيح. شيئا الا باذن الله بالله بمشيئته, طبعا ده معتقد. دي كل الحاجات دي يا اخوان معتقدات ينبغي ان يعلمها الانسان. اي نعم قد يوقن بها الانسان قولا دون ان تستقر في قلبه, لان هذا لو استقر في القلب استراح الانسان وعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيب, يعيش ذلك مش يردده ويقوله. تصور إن إنسان عنده هذا المعتقد تجده يمشي على الأرض آمنا مطمئنا لا يخف لا يحزن, يعلم علم اليقين أن كل شيء بقضاء الله وقدره. إيه؟ الأخوة اللي حاجزين الكتب إن شاء الله يبقوا يطلعوا يسلموا المجموعات بتاعتهم على ما يجي الباقي. الأخوات اللي حاجزة الكتب إن كانوا موجودين يبعتوا ورقة بأسمائهم. الأخوات اللي حاجزين الكتب إن كانوا موجودين يبعتوا ورقة بأسمائهم عشان ينزل لهم المجموعات بتاعتهم إن شاء الله لغاية ما يجي بقية الكتب.